فاصبر لحكم ربك واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة نحن خلقناه نحن خلقناه وشددنا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة نحن خلقناكم وشددنا أسركم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن ذلك Mm-hmm.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. قطعت كهذا سواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا من السماء. رفع سمك هذا السمايا وأغطش ليلها وأخرج ضحايا والأرض بعد ذلك دحايا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقضقت تلاوة وصافت ليلتك وتعثر ليلة وقت عندها لصافة. قولوا براحتك كده، ثلاث لجنه احسن من دول براحتك. رفعت سمكها فالتهواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. الله أكبر الله أكبر الله رفعت سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. الله فعصمتها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها والجبال أرساها.

كلا رآه الزعمى إن إلى ربك رجعى بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله العظيم الفاتح